قال زوجتك بنتي على صداق ريال، صداق ريال. فأخرج الرجل الزوج من جيبه ريالا وأعطاه إياه فضة، ما هو ما هو ورق، أعطاه إياه. قلت ما يصلح هذا، لأن كان من أول يقولون زوجتك بنتي على صداق ريال، والصداق كثير ما هو ريال، لكن يقولون ما دام يسن تسميته في العقد نبي نسمي ولو ريال. لكن قال شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هذا بدعة ما له أصل، سم الصداق كله. فلما قال هذا الرجل زوجتك بنتي على صداق ريال، أنا ظننت أنه على العادة القديمة وأنه مصدق أشياء كثيرة من الأمور العينية، ولكن قال هذا على العادة القديمة. فقلت ما يصلح هذا بدعة. قال ليش؟ ما هو بالمهر يصح بالقليل والكثير؟ قلت بلى، لكن هذا مهرها؟ قال والله هذا مهرها، كل التجهيز علي ولا أريد منه إلا ريال واحد للتحليل. نعم هذا طيب. فإذا قال أنا أتحمل جميع الصداق فلا بأس. نعم حال ثم بعد الزواج بعد مدة معينة يعني سامحت الزوجة زوجها في هذا المرأة، أين فقدت مسامحة، هل يجوز لها؟ يعني معناها أن تسقط الزوجة ما بقي من مهرها؟ لا بأس، ما دامت مكلفة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطته فلا بأس، لأن حق لها. وإن كان عن يأس أبدا، إن كان عن يأس أولا هو مدى مؤجل غير محدد فهو إلى الموت. السلام. نعم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هل يشمل يعني ما لو سمى كثيرا بعض بيخدفع 100,000 وذهب ويعني زلب أشياء كثيرة، فيقول مثلا على 50,000 و10 زلب بينما تركوا كثيرا؟ إذا ما هو تسمية، لابد من تسمية الكل، لابد من تسمية الكل إذا أردنا أن نطبق ما قال الفقهاء تسميته في العقد، لأنه ربما يموت أو يطلق أو تفسخ هي ونرجع إلى المهر فيكون في اختلاف. شيخ وجوبا هذا يعني؟ لا لا لا، ما هو مر علينا أمس تسمية السنة، لكن كونه يقول على صداق ريال والصداق كثير غلط. هذا افرض مثلا انه طلقها قبل الدخول، فهمت؟ وقال اعطي كل اللي دفعت وانت ما ارسل نصف ريال، هكذا اسالك. اذا قال زوجتك بنتي على صداق ريال وهو قد دفع له غرفه نوم واشياء كثيره تساوي 50,000 مثلا، وهو قال زوجتك على صداق ريال ثم طلقها قبل الدخول، اذا طلق قبل الدخول كم تستحق المرأة؟ نصف. كم يعطيها على هذا؟ والباقي يأخذه يرد عليه. مشكلة. طيب شيخ، إذا نقول إما تسميه كل أو ترك كله. أي نعم. نعم. طيب شيخ، إن أصدقها وكان الصداق مؤجلا ثم حدثت الفرقة قبل حدود الأجل، هل تطالبه؟ لا، يبقى على أجله. نعم. أي هذا صداق، ويمكن بعض الناس يتزوج هلومين ولا شيء. نعم. إيش؟ هي. لا لا، يقال مثلا لو أن امرأة تزوجت وهي مثل هذه المرأة في سنها وجمالها وحسبها ومالها، كم يكون مهر؟ قال مهر مثل هذه 10,000. امرأة أخرى كبيرة السن، ثيب مشوهة، ما له حسب ولا له مال، كم مهرها بالنسبة لي؟ كم يصير؟ كم قلنا هي الأولى؟ 10. هذه 1,000. فمهر المثل معناه مهر امرأة تساويها في الجمال والشباب والعلم والمال والحسب، هذا معناه. يعني ما يطلقها بد ما هو صحيح الشرط هذا، هذا الشرط فاسد. كيف؟ وشلون؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لن تجزئ بعدك. اي. من بعد الحالية. اي. كيف يعني يستخرج من اللفظ؟ ها. استخرج من اللفظ لأن كثيرا ما تقول فلان فقير ما بعد الفقر. فقر ما بعد الفقر. يعني معناه أقصى ما يكون من الفقر. مهم معناه أنه ما يأتي بعده فقر. فهمت الحين ولا لا؟ طيب حجاج سلام مو براضي افتنوا له. نعم. في بعض البلاد يكتب مسمى من الصداق اقل شيء مثلا 25 قرش مثلا يعني ربع ريال. نعم. المأذون ياخذ نسبه على هذا الصداق. اي. ثم يكتب الاخر مؤخر مع مثلا ورقه خارجيه. لكن عجيب عندكم هذا المأذون ياخذ نسبة من المهر. عجيب. ليس من المهر ولا مكافأة على حسب الحال. ليس من نسبة على مؤخر الصداق نسبة من المهر. هو العقل يكتب بمئة جنيه مثلا. نعم. هذا تعمد ثم يزيد للمأذون بقدر المؤخر. المؤخر. عشرة بالمئة من المؤخر. طيب على أساس أنه هو اللي يقبض المؤخر المأذون يلزم بإحضاره؟ إيه. لكن معناه أن المأذون هو الذي يستخرج هذا المؤجل من الزوج؟ لا، دعني من السؤال اللي سألت عنه هنا، أريد الواقع. الواقع عنده أنه إذا أصدقه مهرا عجل بعضه وأجل باقيه فللمأذون من المؤجل نسبة 10%. يعني إذا كان المؤجل 10,000 له 1,000. هل يعني ذلك أن المأذون هو الذي يطالب الزوج بإحضار المؤجل إذا حل أجله؟ ما له دخل في الموضوع؟ أجل لا سيأخذ 10. هذا يقول الرسومات. إيش؟ هذا الذي يأخذه المأذون هذه يقول رسومات المحكمة والأوراق. ما يخالف المحكمة والأوراق. لو كان كذلك لاختلف، لم يختلف. بينما إذا كان واحد مؤجر 10,000 وواحد مؤجر 10,000 اللي مؤجر 10,000 كم يأخذ؟ يأخذ ريال. ريال واحد. واللي 10,000 بيأخذ 1,000. إذا ما صح أن هذا مقابل الرسوم. الرسوم نسبة محددة معلومة. على كل حال إذا كان بارك الله فيك لا يجوز أن يكتم المأذون شيئا، يعني ما يجوز أن يغالطوه. لا بد يذكرون ال ما هو بيدفع 20,000 جنيه. 2,000 جنيه كم عليهم؟ 200. طيب زين هذه الى دوله مسلمه. طيب المأذون ياخذ 2,000 جنيه. لا ياخذ 1,000 جنيه. لا، على 10,000. 1,000. طيب من ياخذ 1,000 ما يستطيع حمل يقول انا اعطيك 1,000 اذا اوفيت الزوجه. هذا يستلم الله المهدي. بعدين يا شيخ الألف الذي يأخذها هذه ليست من المهر المؤخر، يأخذها من الزوج. يعني هذا المهر يعني معناها العشرين عشرة ثابتة للمرأة. ثابتة للمرأة. وهو يأخذ منه 1,000 من الزوج. يأخذ من الزوج فيكون 11,000. أحد عشر ألف. شوف نقول له يا مأذون نحن نجيب الحبر والقلم والأوراق ونكتب. فأنت بس وقع بس حنا نكتب بعد ما يحصل. أو الأقص من الشريهة. أنا سمعت إن بعض البلاد كل شيء يجيبه لو تهدي عليه صار يعني ما حنبقى شيء وافك. بس هذا الورق إذا خاص بالمأذون هو يأتي به من المحكمة. ما يخالف المحكمة بسيطة. يقول عطه قلم ناشف ويعطيك اللي تبي، سمعنا هكذا الرشوة ماشية. فيه يا شيخ فيه أيضا كتابة في المحكمة خاصة يعني تقريبا 25 قرش هذه لا تدفع للمأزوم أكثر منها حتى لو كان المهر 100,000، لكن المأزوم فيه نواحي الناحية دي خاص بها المأزوم، فهذا الأشياء دي يأخذها المأزوم. والله أنا كل حال تحتاج إلى تأمل ما دام أنه ظلم هذا ولا والمأزوم ما له التعب في الواقع. نشوف إن شاء الله نتأملها. نعم انتهى الوقت أظن. وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية، ولو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1,000 ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رجل أصدق امرأته 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا، فما الحكم؟ على القول الصحيح التسمية الصحيحة. صحيح. على القول الراجح. طيب والقول الثاني؟ على القول المؤلف لا يصح. لا تصح التسمية. هنا. وماذا يجب على قول المؤلف؟ على قول المؤلف مهر المثل. يجب مهر المثل. صح. طيب تزوجها على 1,000 إن كان لا زوجة له و2,000 إن كان له زوجة. أي نعم. يصح. ما الفرق بين المسألتين؟ المسألة إذا كان أب أو زوجة، هو تزوجها على 1,000 إن كان أبوها ميت حيا و2,000 إن كان ميتا، قلنا التسمية غير صحيحة ويجب مهر المثل. تزوجها على 1,000 إن لم يكن له زوجة وعلى 2,000 إن كان له زوجة، قلنا التسمية صحيحة. إلا على كلام المؤلف. على كلام المؤلف؟ نعم. ما الفرق؟ أن في الثانية الحق الثانية. وش الثانية؟ إذا كان لها زوجة وليس لها، إذا كان له زوجة وليس له زوجة. أي نعم. أنه في هذه الحالة ينقصها شيء. يعني لها غرض صحيح. بانفرادها به دون ضرر. نعم. بخلاف الأب. بخلاف الأب. نعم. طيب واضح الفرق على كلام المؤلف. طيب على القول الثاني أنت صححت أن الراجح أنه لا فرق، يعني أنه على كلامك إذا قال 2,000 إن كان أبوها ميتا و1,000 إن كان أبوها حيا فالتسمية صحيحة. التسمية صحيحة لأن على القول الراجح. لأن أبيها إذا لم يكن إذا كان حيا فربما يعوضها على 1,000 الآخر بوجوده. نعم. بخلاف ما إذا كان ميتا. نعم. فربما يعني عوضا عن وجود أبيها. أحسنت. يعني كما أن لها غرضا صحيحا في عدم الزوجة، لها أيضا غرضا صحيح في وجود الأب. واضح جدا. لماذا الآن يفرق بينهم؟ المهم عرفت الآن. طيب. فيش؟ طيب إذا كان أبوها موجودا، قال إذا كان أبوها موجودا ف1,000، إذا كان غير معدوم ف2,000، لها غرض. ليش؟ الغرض هو أنه إذا كان أبوها موجودا فوجود أبيها يجبرها. لو نقص الصداق يمكن إذا احتاجت تقول لأبيها أعطني، إذا كان معدوما ما عندها أب. طيب هل يجوز أن يؤجر الصداق يا أيوب؟ نعم يجوز. الدليل؟ حديث شيخ؟ حديثي حديث. والله ما أدري يصح ولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اخذ ولو خاتم من الحديد، فلم يجد قال فالتبس. لا، الدليل على جواز تأجيل الصداق هو بعضه. لا، هذا إذا لم يسمى. لا، التأجيل على 1,000 نصف حال ونصف مؤجل. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن

هي ادعت أنه خلا بها فاستقر المهر بالخلوة، وهو قال لم أخلو بها. نعم. ها؟ قول بارك الله فيك شيخ، الآن الرجل إذا خلى امرأته وحصل النزاع بين الدخول من عدم، الآن يكشف على الزوجة ما تقدم منه ويعرف له مو أصل. لا تظن أن المهر لا يثبت إلا بالجماع، لو خلا بها وإن لم يجامعها وإن لم يكلمها ثبت المهر. لا كله كله نعم تعلقت مجرد الخلوة لا بمجرد الخلوة تعلقت أحدهما هو أجنبي ولها مهر المثل في العقد ويفرضه الحاكم بقدره، ومن مات منهما بس والفرض ورث معها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التفويض. ونأخذ مسألة أو مسألتين على ما سبق. ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السيارة، فقال بل السيارة الأخرى، من القول قوله؟ السؤال خاص. السؤال قالت المرأة أصدقتني هذه السيارة، وقال بل هذه السيارة لسيارة أخرى. قول من؟ قول الزوج. الدليل؟ نظر الدليل. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البين على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، وهي تدعي أنه أصدقها هذا وهو يقول لا. طيب، والتعليل الثاني تعليل نظري، وهو أن الزوج غارم وكل غارم فالقول قول. طيب بارك الله فيك، كأني سمعتك أنك تريد أن تستثني شيئا من هذا. إلا إذا كانت السيارة التي يدعيها الزوج التي تدعيها المرأة توافقها العادة أو العرف، قيمة يعني يوافق العرف، فنقول القول قولها إلا إذا جاء. يعني إلا إذا كانت دعوة الزوج تخالف العادة والعرف، مثل أن يقول أستقرتك هذه السيارة وهي لا تساوي إلا عشر المهر المعتاد، فهنا القول قولها. طيب، إذا قدرنا أن قولها يزيد على العادة بكثير، يعني مهر مثل هذه المرة 20,000 وهذه السيارة تساوي 50,000، إيش نقول؟ قولها. هو يقول أستقرتك هذه السيارة تساوي 5,000، السيارة هذه ما تسوى شيء نبت إلا 5,000، البطارية فيها بلا والرفرف فيه بلا وكل شيء فيه بلا. وهي تدعي قيمة أكبر من هذا. أين؟ أن القول قوله. يعني أنت أفرض أنك أنت قاضي الآن بين زوجين، كل واحد يدعي ما يخالف العرف. لأن القول قول الرجل. الزوج يخالف العرف. لأن زيادة هذه هو غارم. صحيح، لكن أيضا هي مظلومة. هل معقول هذه المرأة يعني لنقدر أنها وسط في النساء يكون مهرها سيارة ما تسوى إلا 5,000 ومهر مثلها 20,000؟ وش تقولون أيها القضاة؟ نعم، أنا أرى أن يتساقط القولان، لأن كل واحد منهما قوله يخالف العرف ويرجع إلى مهر المثل، يرجع إلى مهر المثل، هذا أقرب شيء للعدل. لا نقبل الزوجة عليها ولا الزوجة على الزوج، نقول أقرب شيء أن نقول يبطل قولهما جميعا ويرجع إلى مهر المثل. والله عز وجل يقول: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب، المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها: إذا اختلف في قبض الصدقة. نعم، يقول قول زوجة إذا اختلف في القبض، هو يقول أقبضتك الصدقة وهي تقول لم تقبضني. القبض يكون قول الزوجة. قول الزوجة لماذا؟ هذا الدليل. من المدعي؟ المدعي امرأة زوجة. إذن عليها اليمين، عليها البينة. المدعي الزوج والمدعى عليه المدعي. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. صحيح أو التعبير الصحيح وهي تنكر أنه أعطاها؟ ايش تقول يا جماعة؟ الثاني. إذا من المدعي؟ تعين الآن أن المدعي من؟ الزوج، فيكون هو المدعي، ونقول البينة على